القناة الفضائية جاية في بيتكم بلا ونعم ما يمكن العلاج. الأم لازم تثقف بيتها هاي القنوات الفضائية الهابطة ضارة تدمر الدنيا قبل الآخرة. لا تتصورون أنها تدمر الآخرة فقط، لا حتى الدنيا. هذا الرجل الذي ينظر إلى هذه القنوات الفضائية الهابطة علاقاته العائلية تتفكك. تدرون لو ما تدرون واضح، المرأة اللي تنظر إلى هذه القنوات الهابطة علاقاتها العائلية تتفكك. كم من العوائل تفككت وانهارت وتهدمت على أثر هي هاي القنوات الفضائية. لاحظوا الغرب شلون مهدم. اللي جايين من الغرب سألوهم، شوفوا العائلة الغربية شلون مفككة محطمة، المرأة في وادي، الرجل في وادي، حتى في بعض الأحيان يقولون الرجل وزوجته يدخلان في مطعم واحد، المرأة تعطي حسابها والرجل يعطي حسابه. ماكو ترابط.